الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المسلم أخو المسلم. والمراد بهذه الأخوة هي أخوة الدين، التي قال الله عز وجل فيها: إنما المؤمنون إخوة. وهذا عقد عقده الله عز وجل بين المؤمنين، أنه إذا وجد المسلم أو المؤمن في أي مكان من بقاع الأرض فهو أخ للمؤمنين، والواجب عليهم أن يكون التعامل بينهم على مقتضى هذه الأخوة. هذا التعامل الذي يكون مبنيا على الشفقة والرحمة والرفق واللين، ويكون أيضا مبنيا على التناصح في كل حال والنصرة، فيحب المرء هذا المسلم لأخيه هذا المسلم ما يحب لنفسه، وهذه الكلمة الجامعة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الإسلام التي ينبغي أن يكون تعامل المسلمين فيما بينهم ومعاشرتهم على وفق هاته الأخوة. قال: المسلم أخو المسلم. قال: لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعتدي على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه، بل هذا الظلم محرم حتى على الكفار، الكافر المستأمن ولا المعاهد ولا الذمي، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، فكونهم كفار لا يعني أنهم يظلمون، ولكن يعاملون بالعدل. أما الكافر الحربي فهذا يقاتل، هذا لا يستثنى من هذا ولا يدخل في هذا الباب. فإذا كان هذا بالنسبة للكافر، فكيف بالنسبة للمسلم الذي ذكرت أن تعامل المسلمين فيما بينهم يكون على مقتضى هذه الأخوة من النصح والنصرة وغير ذلك، فلا يكون ظالما لأخيه المسلم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، لا يعتدي على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه، لا يبخس حقه ولا ينقص منه شيئا. كل هذه داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. قوله ولا يخذله من الخذلان، والخذلان هو ترك النصرة والمعاونة. فقوله لا يخذله يعني أن المسلم لا يخذل أخاه المسلم، بمعنى أنه لا يترك معاونته ولا يترك نصرته، خاصة إن استنصره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما مظلوما فتدفع عنه الظلم، وأما ظالما فتمنعه من أن يظلم الناس، فتمنعه من الظلم، وهذه نصرة له. إذا منعته من الظلم واقترافه فهذه نصرة له. فقال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام: أن يكون بينهم هذا التناصر، ولا يخذل بعضهم بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخذله، أي لا يخذل المسلم أخاه المسلم إن احتاج إلى نصرة واحتاج إلى معاونة، فإنه لا يترك ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحقره. لا يحقره يعني بمعنى أنه لا يستصغره ولا يذله ولا يتكبر عليه. هذه المعاملة إذا صدرت من المسلم تجاه أخيه المسلم، يعني يعامله معاملة الاستعلاء ويستصغره، فإن هذا في الحقيقة يصدر من أهل الكبر والجهل. أهل الكبر والجهل هم الذين يصدر منهم هذا الأمر، حيث تجد الواحد منهم يتكبر على إخوانه المسلمين ويستصغرهم ويذلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر هذا العقد العظيم بين المسلمين، عقد الأخوة الإيمانية، المسلم وأخ المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: قال: ولا يحقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره يعني إلى قلبه. فالقلب هو محل التقوى، القلب هو محل التقوى. ولذلك لا يقتصر في التقوى على الظاهر فقط، احنا عندنا ظاهر وباطن، والأنفع والأكمل والذي يحرص عليه المسلم من كل وجه هو صلاح الأمرين، صلاح الظاهر وصلاح الباطن، صلاح الظاهر وصلاح الباطن. والباطن إن صلح حقيقة يفضي إلى صلاح الباطن، لكن كون الإنسان يعتني فقط بظاهره فهذا ما يكفي في التقوى، هذا ما يكفي. إذا كان يعتني بظاهره فقط ففي باب التقوى هذا ما يكفي، لا بد أن يعتني بالباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني في القلب. ولهذا قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يشير إلى صدره ثلاث مرات، فالتقوى في القلب، فينظر إلى ما في القلب من التعظيم لله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى. قال بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. قوله بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه من الشر، إذا لم يكن فيه إلا هذا من الشر فهذا كافيه وهذا عظيم. بحسب امرئ من الشر يعني كافيه من الشر. ماذا يفعل؟ أن يحقر أخاه المسلم، أن يستصغر أخاه المسلم، إذا كان يستصغر أخاه المسلم. وقد مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال ولا يحقره، قال ولا يحقره، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، إذا كان يهينه ويذله ويستصغره ويتعالى عليه ويتكبر عليه ويعامل معاملة أهل الكبر. وقلت إن مثل هذا إنما يصدر من أهل الكبر وأهل الجهل، هم الذين يترفعون على الناس ويتكبرون على إخوانهم المسلمين. فإذا كان الإنسان في هذه الخصلة فهي كافية له من جهة ما يحصل له من الشر. فهذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن تكون فيه هذه الخصلة المشينة، وهي احتقار إخوانه المسلمين، أن يذلهم وأن يهينهم ويعاملهم بمثل هذه المعاملة. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا في دمه وفي ماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء على المسلم في شيء من هذا، لا يجوز أن يعتدي المسلم على مسلم في هذه التي ذكر صلى الله عليه وسلم، لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه حرام، فلا يجوز أن يعتدي عليه بالقتل ولا بالجرح، لا يجوز له ذلك. وماله وعرضه حرام، فلا يجوز أن يعتدي على عرضه بأن يغتابه وأن يسبه وأن يحتقره ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعتدي على ماله فيأخذ ماله بغير إذنه ويأخذ ماله بغير حق، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة المسلم، وهذه من الأمور التي كان يؤكدها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطب وكررها صلى الله عليه وسلم في مواضع، في عرفة ويوم النحر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، تعظيما لشأن المؤمن أن يعتدى على عرضه ولا على ماله، وأن يعتدى على نفسه ودمه. فقال كل المسلم على المسلم حرام في هذه الثلاث التي ذكر صلى الله عليه وسلم العظيمة، في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.